بلاد سوريا جزء من بلاد الشام التي وردت في فضائلها بعض الآثار كما سنذكر بذلك بعد قليل. أيها المسلمون، العالم كله على مشهد ومرأى ومسمع مما يدور في بلاد سوريا من قتل وتدمير وإحراق وتخريب قل أن يكون له نظير في هذا الوقت المعاصر، بل إنما ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى عندما دخل التتر عليهم لعائن الله، عندما دخلوا بلاد العراق وبلاد الشام وقتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم وكانوا يقتلون في اليوم الواحد مئات الآلاف، قال رحمه الله: ما أظن أنه حصلت في التاريخ مقتلة كهذه، وما أظن أن يحدث مثل ذلك إلى قيام الساعة. فنحن نقول ما حدث في سوريا في العامين المنصرمين قل نظيره في الوقت المعاصر. قتل لكل الطوائف وكل الفئات، لم يسلم من ذلك الأطفال الرضع ولا الشيوخ الركع ولا النساء، ولم يسلم من ذلك مؤسسة، لا مستشفى ولا مسجد ولا رياض ولا مدارس، بل إحراق بالكامل استخدمت فيه أعتى أنواع الأسلحة المتطورة والطيران الحربي والمدافع والدبابات، وكأنما جيش بشار يقاتل اليهود أو النصارى بل المعتدين منهم وليس المسالمين. أيها المسلمون، أقف مع هذا الأمر في نقاط أو وقفات. الوقفة الأولى، أذكر بما ورد في هذه البلدة وهي سوريا وهي جزء من بلاد الشام، أذكر بما ورد في السنة النبوية ببعض فضائلها. بلاد الشام مصطلح يشمل في التقسيم الحديث سوريا ويشمل فلسطين والأردن ولبنان، وسوريا أكبر جزء من بلاد الشام فيشملها ما ورد في الشام من فضائل، إلا أن الفضائل المذكورة في البلد قد لا تعني فضائل أهلها في كل حال. لذا قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. هكذا قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما، روى ذلك الأثر مالك في موطئه. فبلاد الشام بلاد فاضلة وردت فيها آثار صحيحة، إلا أن ذلك لا يعني أن تلك الفضائل هي فضائل لأهلها في كل وقت وحين، بل متى ما صلح أهلها وتذكروا نعم الله جل وعلا عليهم وأقاموا شريعة الله كان هذا من رعاية نعمة الله، وكانوا ممن دخل في هذا الفضل، وإلا فالأرض الفاضلة لا تجلب الفضل لأحد كما أشار لهذا سلمان رضي الله عنه. من الآثار الواردة في فضائل الشام عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجدون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. ثم قال: قال عبد الله: فقمت قلت: يا رسول الله، خر لي، أي اختر لي، أي الجنود الثلاثة، جند اليمن أم جند العراق أم جند الشام، أيهم أخير لي؟ أن ألتحق به إذا أدركني ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام، عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. هذا أثر صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على فضائل الشام وسوريا الجريحة المكلومة المظلومة، هي من بلاد الشام. الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر في حديث طويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يعرز إلى المدينة، أي المدينة النبوية طيبة، كما تعرز الحية إلى جحرها، ولكنه يشير إلى فضل الشام وأنها من بلاد المسلمين التي تظل مراكز للإسلام والإيمان. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الأثر الثالث عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. لذا نناشد أهل الشام لو كان لنا صوت يبلغ أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، فما وقعت مصيبة إلا بالذنب، وما أصاب الناس هو بما كسبت أيديهم. فلما نسى أهل الشام هذه الفضائل والنعم وانغمسوا في الملاهي والمعاصي والمنكرات، أصابهم ما أصابهم من تسلط اليهود الظالمين على جزء من بلاد الشام فلسطين، ومن تسلط الحكومة النصيرية على جزء من بلاد الشام سوريا، وعلى تسلط الظلمة ثم الشيعة على بلاد العراق وما جاور الشام. أثر آخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. وفيه أحاديث صحيحة في البركة في المدينة وفي مكة وفي صاع المدينة ومدها، وإنما قصدنا هنا الإشارة إلى ما ورد في بلاد الشام. أثر آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة دمشق من خير مدائن الشام. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. والملاحم المذكورة في الأثر هي حروب المسلمين مع الفرنجة من الروم والأوروبيين. وجاء من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر السادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، أي الروم الأوروبيون، ومن قابلهم يسيرون إليكم على 80 راية، تحت كل راية 12,000 فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق. حديث صحيح خرجه أحمد والحاكم وصححه وابن عساكر، وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني. الأثر الأخير في فضائل الشام عن أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه: سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهدى الذي ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتتبع مسيح الضلالة حتى يقتله، ينزل عند المنارة البيضاء شرق مدينة دمشق. هذه بعض الآثار الواردة في فضائل الشام وسوريا التي تئن تحت وطأة الحرب والنار المشتعلة والقتل والتدمير. هي جزء من بلاد الشام، بل هي غالب بلاد الشام، وهي جزء عزيز من بلاد المسلمين. الوقفة الثانية أيها المسلمون، سوريا إلى هذه اللحظة محكومة بالحكومة النصيرية، وكثير من المسلمين لا يعرفون شيئا عن النصيرية، وقد جاءت الحكومة النصيرية في أوائل السبعين من هذا العام من هذا القرن للحكم مستغلة واجهات إعلامية قومية مثل حزب البعث العربي الاشتراكي، وإلا ففي الواقع هي حكومة نصيرية ذات جذور عقائدية ومذهبية وطائفية خطيرة. النصيرية أيها المسلمون فرقة من فرق الإمامية الرافضة الشيعة الذين يحكمون الآن إيران، وهذه المعلومات ستفسر لك الوقوف المستميت والدعم المدرار من حكومة إيران للحكومة النصيرية الأسدية. النصيرية فرقة من الإمامية ينتسبون إلى محمد بن نصير من موالي بني نمير، وهو من أتباع الحسن العسكري الإمام الحادي عشر للرافضة الإمامية. الإمامية الاثنى عشرية الشيعة الرافضة يعتقدون في اثني عشر إماما، يعتقدون أنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين وأنهم لا يخطئون ولا ينسون. فهؤلاء الأئمة الذين يعتقد فيهم الرافضة إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري، النصيرية فرقة تتبع لهذا الإمام. ثم انفصل عنه ابن نصير هذا، انفصل عن العسكري مكونا الطائفة النصيرية وادعى الألوهية، قاتله الله، ادعى أنه إله من دون الله. ثم هذه الطائفة النصيرية يعتبرون عقيدتهم سرا من الأسرار لا يعطى لكل أحد، فلا تلقن للنساء ولا للرجال إلا بعد أن يبلغ الواحد السنة التاسعة عشرة من عمره. عقيدة سرية يخفونها عن العامة ويخفونها عن الصغار، ويلقنوها من يطمئن إليه أو من يطمئنون إليه إذا تجاوز الثامنة عشرة من عمره. فهي عقيدة سرية وتعاليمهم تحاط بسرية تامة. أبرز مميزات هذه الطائفة النصيرية ومجمل معتقداتها يتلخص ذلك فيما يلي: أولا، يعتقدون في ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبرأه الله من خرافات الرافضة والنصيرية، ويجعلون مسكنه السحاب، فإذا مرت بهم سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن، ظنا منهم أن الإله علي في عقيدتهم يسكن ذلك السحاب. ثم يدعون الألوهية من بعد علي لأئمتهم، يدعون الألوهية لأئمتهم بعد علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه بريء منهم ومن الرافضة، وهو من أئمة أهل السنة. وبذلك يقولون بتعدد الآلهة، فالنصيرية يعتقدون أن الآلهة شتى وليس إله واحد، وهو الله الواحد القهار، إنما يعتقدون في آلهة شتى. يقولون بتناسخ الأرواح، وأن الأرواح تعود فتدخل في أجساد أخرى، فالتي تطهر منها تحل بالنجوم، والشريرة تحل بالحيوانات النجسة. وعندهم ذكر علي والحسن والحسين وفاطمة يرفع الجنابة ويزيل الحدث ويكفي عن الصلاة، أي عند في عقيدة النصيرية إذا قال القائل علي والحسن والحسين وفاطمة صار طاهرا من الحدث والنجس، وصار قد صلى ولا يحتاج إلى صلاة. يكفرون أبا بكر وعمر ولا يستخدمون اسميهما، لا يتسمون بأبي بكر ولا عمر، ويكفرون الشيخين رضي الله عن الشيخين. يحتفلون بالأعياد النصرانية، يعتبرون الجنة رمزا للنعيم والنار رمزا للعذاب، وليس في الواقع جنة ولا نار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن النصيرية: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية، ومنهم الرافضة الإيرانية الإمامية، أكفر من اليهود والنصارى، وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتر والفرنج وغيرهم. فإن هؤلاء أي النصيرية يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، هذا ظاهرهم، أنهم يوالون أهل البيت ويتشيعون لهم، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه، ولا بأمر ولا نهي، ولا ثواب ولا عقاب، ولا جنة ولا نار، ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السابقة، بل يأخذون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها، يدعون أنها علم الباطن. وحقيقة دينهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق، مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها. يقولون: الصلاة، الصيام، الحج، هذه لا حقائق باطنية نعرفها نحن. من جنس قولهم: الصلوات الخمسة هي معرفة أسرار أئمتنا، والصيام المفروض هو كتم أسرار الأئمة، وحج البيت العتيق هو زيارة شيوخ العلويين، وأن يد أبي لهب وتب المذكورة في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، هما أبو بكر وعمر، وأن النبأ العظيم والإمام المبين المذكور في القرآن الكريم هو علي بن أبي طالب. إلى أن يقول: ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين، كما قتلوا مرة حجاج بيت الله الحرام وألقوا كثيرا منهم في بئر زمزم حتى تغير ماؤها، وأخذوا مرة الحجر الأسود واغتصبوه وذهبوا به إلى بلادهم وبقي عندهم مدة إلى أن عاد بعد حين، وقتلوا علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده أو ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، هم السبب في احتلال النصارى والتتر لبلاد الشام، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم الأعياد عندهم إذا استولى النصارى على ثغور المسلمين والعياذ بالله. وهم السبب الآن بعد أن انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أقول، وهم السبب أيضا في سقوط القدس في أيدي الصليبيين، كذلك هم السبب أيضا في سقوط خلافة العباسيين. هؤلاء يحادون لله ورسوله، وقد صنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وكشف أستارهم وهتك أستارهم، وبينوا فيها ما هم عليه من الضلال والزندقة والإلحاد إلى آخر ما قاله علماؤنا في هذا المضمار. والمقصود أيها المسلمون بيان أن الطائفة النصيرية التي تحكم بلاد سوريا والتي تستميت في التشبث بالحكم حتى ولو أدى ذلك إلى قتل جميع المسلمين، هي طائفة ذات جذور عقائدية، فهم نصيرية إمامية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هدانا الله وإياكم لأقوم السبل، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، الوقفة التالية: الموقف الدولي المريب الذي يحتار فيه كل ذو عقل وبصيرة ورحمة لم يسبق في التاريخ المعاصر أن صمت العالم جميعا شرقيه وغربيه عن أمثال هذه الفظائع التي يعتذر حتى أصحاب الفضائيات عن نشر بعضها لما فيها من غاية الوقاحة والقبح، حتى ربما لو رآها بعض الناس لأغمي عليه من شدة هولها. أشلاء مقطعة، أطفال رضع تلتهمهم النيران، بيوت تهدم على أصحابها، مرضى وجرحى يلاحقون فيقتلون، حوامل تقتل وأطفالها في بطونها، أحداث لا تشبه إلا أحداث التتر، أحداث هلاك التتر الملعون التي حدثت في بلاد الشام والعراق في القرون المتقدمة السابقة كما سطر ذلك أهل التاريخ. فما بال العالم لا يفعل شيئا إزاء هذه الأزمة الخطيرة؟ لماذا حسمت قضية ليبيا في وقت محدود، وتدخلت أمريكا وأوروبا وآتوا بجميع آلاتهم الحربية وناقلات السفن وناقلات الطائرات وكافة الآلة الحربية المتطورة، فأغاروا على سلاح القذافي ودمروه ومهدوا السبيل للثوار أو المقاتلين حتى حسموا الأمر؟ لماذا ما فعلوا هذا في سوريا؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. الواقع أن سوريا التي هي جزء من بلاد الشام والتي ورد في فضائلها ما ذكرناكم به، يخشى الكثيرون أن تكون منطلقاً لجيوش المسلمين التي تهزم إسرائيل وتعيد المسجد الأقصى وتطرد اليهود من فلسطين، مجرد خشية. ثم روسيا وإيران لها مصالح كبيرة في بقاء هذا النظام السوري، فإنه الحليف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط لروسيا، ولذلك وقفت بقوة وشدة وجابهت ما يعرف بقرارات مجلس الأمن الدولي بالفيتو، بل وحمت النظام بسلاحها وصدرت له السلاح علنا وعيانا وبيانا. وإيران تربطها مع سوريا علاقة نسب مذهبية، فقد تبين لك مما سبق أن النصيرية ابنة الإمامية، فكلهم باطنية إمامية رافضة. لذا مع تعنت إيران وتصلب سوريا أو تصلب روسيا وتوجس أوروبا، أوروبا تخشى أن يأتي بديلا إسلاميا يضايق اليهود، فما عادت أوروبا تستطيع أن تساعد ثوار سوريا، وروسيا وإيران هم يقاتلون جنبا إلى جنب مع نظام سوريا، وبقية العالم لا يستطيع أن يفعل شيئا. لذا سيبقى الأمر محيرا إلى أن يشاء الله أمرا، وإلى أن يقدر الله جل وعلا قدرا، فالأمر بيده والأمر كله إليه. لكن يجب أن نعلم أن هناك مخطط إيراني يغفل عنه كثيرون، وتغض أوروبا الطرف عنه مع عداوتها التقليدية لإيران، وإلا كيف تفسر قيام دولة شيعية في العراق بجوار دولة إيران؟ فبدل ما عندنا دولة شيعية واحدة صارت ثنتين، ثم دولة شيعية جزئية في لبنان حزب نصر الله، ثم دولة نصيرية في سوريا. فهذا مخطط لقيام إمبراطورية إمامية شيعية تلتهم أول ما تلتهم بلاد الخليج، الخليج العربي، ثم تفكر فيما وراءه من بلاد أهل السنة، وكثيرون يغفلون عن هذا. المهم أيها المسلمون، لا نملك إلا أن ندعو الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن بلاد سوريا، وأن يفرج كربة إخواننا المسلمين، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يطفئ نار الحرب التي اشتعلت ولا زالت مشتعلة في سوريا، وأن يهزم الكفار والمشركين ومن ناوأهم وناصرهم، وأن يجعل للمسلمين مخرجا. اللهم يا رب العالمين، انصر من جاهد في سبيلك في كل مكان. اللهم كل من قاتل لتكون كلمتك هي العليا فانصره وأيده يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. وصلِّ وسلِّم وبارك يا ربنا على رسولك وآله وصحبه، وأقم الصلاة.